وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن في موضوع غزوة حنين، بعدما الله عز وجل أكرم العرب والمسلمين بفتح مكة، وكانت تعتبر عاصمة الجزيرة العربية، ومنها كانت تنبثق عقائد العرب، وكل هذا العمل كان في ضمن 20 سنة. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام الدعوة إلى الله بلا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن لفظا وروحا، نطقا ونورا، وما قالها ودعا إليها إلا بعد ما تخرج من مدرسة حراء خلوة مع الله وانقطاعا عن الخلق وعما سواه، وتوجها بكليته إلى ربه، وترك كل شيء من أخلاء وأصدقاء وزوجة وأهل وأمور الدنيا، كل هذا كان بحسب منهاج الله وبتولي الله لرسوله، وجعل من ذلك سنة لنا. طالب العلم بيقرا باب الاعتكاف، إذا كان أفلحنا بحط أرمة بالجامع يقول نويت الاعتكاف في المسجد ما دمت فيه. ما المقصود يعتكف جسدك؟ المقصود أن يعكف قلبك على الله. فكم واحد يكون في جوف الكعبة وقلبه الله أعلم حيث يكون، وواحد قد يكون مثل ما الله قال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. كنت اسمع من شيخ الله قدس روحه قل لي والله يا ولدي لا أغيب عن الله وأنا على فراش الزوجية. أي هاي المراجل دائما عاكف في حضرة الله، وهذا معنى الذين يذكرون الله في بالأول واذكر اسم ربك، وفي يذكرون الله الاسم مع المسمى، بعدين المسمى بلا اسم، هذا معنى من معاني الحضور مع الله. فكان يدعو إلى لا إله إلا الله، إلى الشهادتين ومكارم الأخلاق وفقط. فالعامل بالكتاب والسنة لما بده يقوم الدعوة إلى الله، ما رأسا بده يروح إلى أنواع المياه التي يصح التطهير بها، أو يقري من جوهرة التوحيد أو السنوسية. لكن النبي كان يقري ابني الرياضة سنوسية القرآن، وإذا كان هو ما في قلبه نور يا ابني، ما في قلبه حياة، في الجسد في الروح الحيوانية التي تحفظ الجسد وتؤمن له حوائجه. الإنسان هو ذلك الروح، فروحه إذا ما صلى روح تحيا به، وإلا فهو ميت. ينزل الملائكة بالروح من عنده على من يشاء من عباده. إيش هذول العباد؟ كانوا قبور لما كانوا أجساد حية فيهم أرواح الجسدية، لكن ما فيه الأرواح الروحانية. إلى جانب الحكمة، فبهذه الروح والحكمة والعلوم الإلهية كان ما يمشي النبي خطوة إلا بوحي، إلا بقرآن، افعل، اترك، لا تفعل، اصبر، إلى آخره. فبعشرين سنة عمل من الجزيرة العربية جامعة، مدرسة واحدة، الوديان مدرسة، جبال مدرسة، الرعيان مدرسة، الأعراب مدرسة. هذا ابني هي قوة الروح. فلما انتهت مكة وشو بده الواحد هالقرار هذا؟ رعد قاتل وسيوف ورماح وعداوات، ونكس لهم أصنام هون وغير لهم عوائدهم، شو بدك من هالشغلات؟ وهذا أقول لك على قرشين وريح حالك. أهل حمد تندب، حمد يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، يا ليت تفهمها. لو أصلحت نفسك وبنيتها بالإيمان الحقيقي، إذا البلورة كانت عليكم أنفسكم، إذا شعلت حالها إن ما بتضوي على غيرها، أي عليكم أنفسكم، أي نورت حالها، هل تملك أن لا تنور غيرها؟ لو صالحت نفسك لصالح كل من يجاورك ويصاحبك. فانتهى من مكة وأعداؤه مجرمين الحرب اللي هدر دماءهم، من كان يأتيه مسلما ولو كان قاتل بنته كان يعفو ويصفح. زعماء الأعداء كصفوان عطات له بجمل ووادي من الأنعام، أبو سفيان هو وأولاده 300 جمل، هاي عظمت هذا الإسلام ابني، إسلام الصفح، العفو، معاملة العدو، الخصم الألد، قابل السيئة بالحسنة وجرب ويدني، شو حالك تنتصر لما بتنهزم؟ أولا تكسب الله ابني، ثانيا تكسب إسلامك، هذا الإسلام يا ابني. ويدرؤون بالحسنة السيئة، هذا ما إسلام، وين هذا الإسلام؟ هذا أكل الدين على مذهب البدوي، ما هي؟ والثاني ذبحناها للضيف يقول جزء من الإسلام، أصل شيء صفيان الانتماء والهوية. يا أنكر ونكير، إذا قال لك ما دينك بتعطيه الهوية، يا والله لا يسلح حكمة ربي حتى بسابع أرض. فلما انتهى من مكة فالنبي بلغوا بأن قبائل هوازن كانوا من قبل سنة عم بيجمعوا الجموع وبدهم يحاربوا النبي عليه الصلاة والسلام، وصار قريب منهم في مكة وفتحت مكة، وصار يبلغوا عنهم يقولوا والله إن محمدا، والله ما لاقى محمدا قوم، ما لاقى محمد قوما يحسنون القتال، فأجمعوا أمركم وسيروا إليه قبل أن يسير إليكم. من أول عم يتهمهموا، فلما صار بينه وبينه مسافة قريبة، كانوا هنا بين الطائف وبين مكة، فالنبي عليه الصلاة والسلام اتجه إليهم. فقيل بأن العدد تبعهم كان قرابة من 30,000، الجيش ضخم، يعتبر بهذاك الوقت هذا جيش دولي. قادة العرب شجعان العرب، ويقودهم مالك ابن عوف، ومعهم دريد ابن الصمة، هذا كان من الشجعان لكن مخدر وكبر وكان أعمى، جابوه معهم حتى يستفيدوا من ثقافته الحربية وتجاربه العسكرية. مالك بيقول كان عمره 30 سنة، هذا كان عمره من فوق 100، يعني طلع للتقاعد مسؤولية، لكن رأيا وخبرة ما أعفوه من المسؤولية. قال: فأمرهم مالك قائد هوازن أن يسوقوا معهم نساءهم وأبناءهم ومواشيهم وأموالهم. مع العسكر جايبين كمان كل إيش، كل عوائلهم، نسوانهم، أولادهم، بقرهم، غنمهم، جبالهم. ليش؟ قال حتى ما يهربوا. يعني حرب يا وجود أو فناء، يعني مصممين على إما هلك وإما ملك. فنزلوا بأوطاس، أوطاس هذا اسم المكان، ويسمى حنين، والمكان هو واحد لكن له أكثر من اسم. والقبائل كانت قبائل هوازن. فقال دري: ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير ويعار الشاه وخوار البقر. لأنه أعمى لكن عم يسمع أصوات الأنعام. قالوا: ساق مالك بن عوف مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم. قال: أين هو؟ فحضر بين يديه فقال له: إنك تقاتل رجلا كريما قد أوطأ العرب، ذلل العرب، كانوا فوق وطأهم نزلهم، يعني كانوا مستعلين بالأنانية، وطأهم جعلهم أمة واحدة وأسرة واحدة ونفسا واحدة، هيك كان يفهم هو وطأهم لما النبي علاهم. وخافته العجم. إمتى العجم كانوا يخافوا من العرب؟ لما أتى الإسلام. الإسلام يا ابني، الإسلام علم، بده معلم. إسلام تزكية، بده مزكية. إسلام حكمة، بده حكماء. التعليم، برامج التعليم اللي بتعلمها طالب العلم هي لا ما بتنتج. وكان قبل 50 سنة لما بزماننا وقبل، كان العلم علم يا ابني، كان دراسة دراسة. هي صار لها 300 سنة والمسلمين عم يتقهقروا. لو في حكمة كانوا فكروا لماذا عم يتقهقروا؟ الحكمة ما معرفة ارتباط المسببات بالأسباب. ليش عم نضعف؟ ليش عم ننهزم؟ ليش الاستعمار عم يتمكن؟ ليش المسلمين عم يتفرقوا؟ طيب الحكمة ما من الفقه؟ بس الاستنجاء من الفقه. اما العقل والحكمة والاسباب والمسببات هذا ما من الفقه. ولذلك: وانه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. المسلمين ليسوا بعز، اذن هم اعداء الله. ولا يذل من واليت، ليسوا اولياء الله. ما ايه ما بتقى. هلا استيلاء اليهود على فلسطين هذا عز مذل للمسلمين والعرب. وانه لا يذل من واليت. وين سنة الحكمة؟ هي لا. وين قرآن الحكمة؟ هي لا. وين قرآن العقل؟ وين الأسباب والمسببات؟ وين تدرس سنة النبي؟ في بدء الإسلام كيف بدأوا في النفوس وبناه في القلوب. اكتفى بلا إله إلا الله محمد رسول الله. بيجي الشيخ بيقول واحد لا إله إلا الله محمد، يقول له أنت كافر. بيجي للشيخ عالم دين صالح عاش من نعومة أصفاره لحتى قتل ذلك الشخص في المسجد، يقول عنه إيش؟ كافر مستباح. هذا الكتاب والسنة لا ترجعوا بعد الكفار يظلم بعضكم رقاب بعض. واليهود وين؟ بيننا وبين 70 كيلومتر. يا ابني وين سنة الذل على الصبر في سبيل الله؟ تنزل لأجل دنياك لأجل هواك، بئس الذل. أما أن تذل في سبيل الله لخدمة دين الله، مصر في وجه النبي هذا ذل معز. النبي هذي بدأ بيوشه ما كان بيحسب السخش كف، فوكزه موسى فقضى عليه، والنبي أوتي قوة 40 رجل سلخ كف يقينا. إذا سيدنا موسى قضى عليه بوكزه، شو الوكز؟ البوكس. النبي إذا وكزه أو سلخ كف فاصبر صبرا جميلا. هذا الكتاب قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ويدرؤون بالحسنة سيئة. هذا ما كتاب سنة؟ هذا ما فقه؟ فكان شو هذا؟ هذا أصل عنتر وبني هلال والزير؟ ما بتخطر لباله ولا متى ما قامت عليه نفسه انمحى في ذهنه كل القرآن وكل السنة وكل العلم، وما في غير أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، صيب مثل النار. ما هي؟ وطأوا بالنعل على عاتقه الشريف، حطوا كرشة الفطايس على راسه وعلى كتافه وهو ساجد. هذا مازل بيشوف أصحابه عم يتحرقوا في النار، يا رسول الله إلى متى؟ صبرا آل ياسر إن موعدكم. هذا ما سنة؟ سنة النبي بحنين. وين حنينك أنت؟ رحلك لشي ضيعة عملها حنين، ولو بالدعوة إلى الله. إذا كانوا غافلين ذكرهم، اعمل معركة مع الشيطان مستولي على قلوبهم ومستعمرها، طلع الشيطان من قلوبهم واملأ قلوبهم بنور الله وذكر الله ومعرفة الله ومعلما لأتمم مكارم الأخلاق. هذا ما سنة؟ صرت أنت معلما لأتمم مكارم الأخلاق؟ ماسكني المسواك وصاير كله جراثيم. الأوروبي لو يحطه تحت المجهر يمكن بيحطه هو وهذه حامله بالكارنتينا مثل التعقيم. بزمان النبي ما كان في غير المسواك، فالنبي استعمل الموجود. هلا اللي يكون في معجون اسنان فراشة النبي ما بيستعملها؟ التواليت اللي النبي كان الاستجمار بالحجر وبعدين بالماء. هلا اذا كان في نفره من تحت بحيث ما تمس البول ولا الغائط، يعني لازم يلغبط حبل واحد ويعمل هريسه وشوربه. ومن لم يكن يومه خيرا من امسه فهو محروم، ومن استوى يوماه فهو مغبون. اوروبيين هذول ماشيين على السنه، يومهم خيرا من امسهم وغدهم خيرا من يومهم. نحن بالعكس، نحن يومنا امسنا خيرا من يومنا ويومنا خيرا من غدنا. ومن لم يكن في زيادة فهو في نقصان، ومن كان في نقصان فالموت خير له. وين شيخي إعانة الطالبين شرح المنهاج والشربيني والباجوري على العين والراس والقدوري وملتقى الانهر والابحر، سد الفرات، عملنا سد الفرات وملتقى الابحر، وين ملتقى الابحر والانهر؟ عملنا شيء سائق عم تنقطع المي عن الناس 3-4 ساعات النهار، وين ملتقى الابحر والانهر؟ لو ما الاجانب عملوا لنا موتورات وطالعنا المي من تحت 30-40 متر بنموت من عطشنا. وين الفقه في الدين؟ بدنا نغير الاسلوب يا ابني، ارجع لاسلوب النبي. النبي لو يكون حي، النبي لابس الدرع، عامل الرمح، حاطط الخوذه، راكب الفرس والخنجر والسيف، مقاتل، اسنانه عم تتكسر، دمه ينزف، رابط الحجرين على بطنه. الحياة صراع مع الحكمة، مع الأخلاق، مع إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، لا مال ولا ثروة ولا معاش ولا وظيفة ولا راتب لا أسألكم عليه أجرا. هذا ما سنة، هذا ما كتاب، بس الإدغام بغنة والعارض للسكون والمد البدل والكلم المثقل والكلم المخفف، هذا القرآن. اجى أخذ الطلاب بده يقرأ يحفظ الشاطبية والقراءة العشر. شو قراءة العشر؟ قال المسلمين نحن بأزمة القراءة العشر وال14. لو روح ادرس لغة انجليزية، تمام دراسك ودرس لغة انجليزية، بنبعتك على لندن، قوم داعي الله. اذا ربعتك على لندن وقريت لندن على السبعة، الناس ما عم بيفهموا على حفظ، فاذا قريت لهم باللغة المغربية راح يفهموا عليك، باللغة الشامية ما عم بيفهموا عليك. يا ابني طالب العلم، وطالب العلم يا حصرتي ظلموه طالبا وظلموه عالما. هو ظلم نفسه لكن ما بيعرف، ما في ما صلوا مين يرشده، ما صلوا مين يأخذ بيده، ما صلوا مين رأسا بيجي بيصارع هو ودولته. العدو الصهيونية اللي بدها تكسحنا كسح الى الصحراء مثل الهنود الحمر والاستراليين، ونجي نتخانق مع دولتنا. هلا وقتها حكومتك دولتك الرئيس مثلا عبود، دائما اسلام اسلام، اكسبها اكسبها، نميها زيدها. انا بعرف الرئيس من 20 سنة، والله يا ابني ما كنا نطلب منه شيء عون للاسلام الا كان احسن المستجيبين. فاجوا باسم الاسلام خربوا المنأبة كلها، شو والى اخره، الله يعفي عنا. كان الكتاب والسنة الخلاصة. فلما سألهم ان شو هذه الاصوات، قالوا ساق مالك ابن عوف مع الناس اموالهم ونساءهم وابنائهم. قال له جيبوا لي يا ابو جابوا. قال له انت تقاتل رجلا خافته اوطأ العرب وخافته العجم واجلى يهود. 20 سنة اوقع الرهبة في الشرق والغرب، في الفرس والروم، واليهود اسرائيل قطع روسهم وهاللي سلم راسه هريب. انت شيخ بعشرين سنة شو عملت؟ ما العلماء ورثة الانبياء؟ خلينا نشوف. هذا كمان لازم نتبارك بنعله، اللي حضر الله في ابني، هذا لازم نحط نعله على راسنا. لكن بس كمان بدنا ننصحه، ليش ميت؟ خلي تدب فيه الروح، روح الحياة، روح العقل، روح الحكمة، نور الله في القلب، يصير في عنده طاقة، عنده أمل، عنده ثقة بالله. أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. قال يا مالك لقد أصبحت رئيس قومك، وإن هذا يوم له ما بعده، فما لي أسمع الرغاء البعير. ونهاق الحمير وبكاء الصغير ويعار الشاه وخوار البقر. فقال: سقت مع الناس أبناءهم ونساءهم وأموالهم. قال له: ولم؟ قال: أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله يقاتل عنهم. قال: فزجر كما تزجر الدابة، هيك عميل، هزءا واستخفافا برأي القيادة العسكرية. الشاب 30 سنة وذاك شايف له مئات الحروب محنك. فقال: رويعي ضأن والله ما له وللحرب. هذا بيصلح راعي؟ ما راعي، رويع مصغر، راعي صغير، هذا كم غنمي اكثر منك ما بيصلح. اما هذا يقود حرب ومع رجل اوطأ العرب وخافته العجم واجلى يهود، هذا العظيم هذا بيطلع بايده يكون كفء لها. ثم أشار عليه برد الذرية والأموال وقال: هل يرد المنهزم شيء؟ هي إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه، لا هؤلاء النساء والصبيان والمواشي. وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك. النصر يكون بالمقاتلين، واذا انهزمت مالك بيروح وعرضك بيروح، انت قائد. فلم يقبل ذلك منه مالك. وأشار عليه بعدة أمور فلم يقبلها وقال: والله لا أطيعك، إنك قد كبرت وضعف رأيك. فأراد دريد أن ينسحب، قال: أنا ما بدخل لحرب وبتحمل مسؤوليتها والحرب قائمة على قواعد لا تحقق نصرا بل معرضة للهزيمة. هذا الرأي قبل شجاعتي الشجعاني، فرأي الكبار المجردين المحنكين. الإسلاميين مساكين طيبين ومخلصين، لكن يا ابني ما في تجارب، ما في حكمة، فعم يكون العمل ضرر في الدين وفي الدنيا. لازم الدولة تكون مع الدين والجيش مع الدين، لكن بالحكمة بالحب بالأخلاق بالإخلاص بالصدق. ما بصير بيوم، خلي يصير بشهر، ما بشهر خلي يصير بسنة. فالناس كلها بخير يا أبي. أنا بأوروبا في البلاد الشيوعية، قريت لكم البيان المشترك، أي دول شيوعية، 6 دول كل كنائسها احسن بفضل الله وبكرم الله الى ان نلتقي واياهم على لا اله الا الله محمد وعيسى رسولان من عند الله. وعلى اساس هي قاعدة بدنا نجعل الاساس للعمل المستقبلي، للعمل المستقبلي. هذا كتبوا في البيان لاول مرة في تاريخ الدينين يكون هذا البيان. كان بعض المتزمتين منهم الكنيسة الروسية، 2 دكاترة ورهبان. لو انا استعملت الشدة كان البيان بيضمحل. فسائرته في كان اقوى بكتير من هيك، او بشكل إذا ما أمكنك الكل لا تخسر الكل، إذا ما أمكنك تربح الكل ارباح النصف يا ابني، ما أمكن الربع. فالله الحكمة يا ابني فقه الحكمة، طالب العلم عم يتفقه بالحكمة، تعرف الزمان والمكان والإمكان وما يقبل وما لا يقبل. ليش الله ما حرم الخمر والميسر في مكة 13 سنة وهن عم يشربوا العرق كل الصحابة إلا القليل؟ النبي كان يطوف حول الكعبة ومزنرة ب 300 صنم، هذا ما منكر شيخ عمر؟ يلا من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي، صار لك شي صنم شوف شو بيعملوا برقبتك وشو بيعملوا بدقنك. كل شيء يعني له وقت، تصير لا تطلع على عرفات ولبيك اللهم لبيك وهلا اصلي الجمعه. ليش؟ لقوله صلى الله عليه وسلم خير البر عاجله، وبورك لامتي في بكورها، ولقوله تعالى وسارعوا الى مغفره. صلي الجمعه هلا اخي، اذا والقياس اخي اذا كان انا علي ديني بعد شهر، اذا هلا دفعتها ما بيكون احسن منطقيا؟ انا هلا بدي اصلي الجمعه، بصليها صباح الاحد وهي دليل من القران وسارعوا الى مغفره من ربكم، ومن الحديث النبوي بورك لامتي في بكورها. بهالمنطق وين بنصفي؟ ونطلع على عرفات هلا كمان؟ شلون نطلع الحج ورمضان هلا بنصومه كمان؟ خير البر شهر واحد، نصوم رمضان نطلع على عرفات ونصلي الجمعة يوم السبت ونصلي شي 10 جمع بعوض ما ندفعهم بالتقسيط، كل جمعة نصلي جمعة، نصلي 10 جمعة بيوم واحد يا ابني مسكين الشيخ النجار عم ينجح وهو امي، الرقاص عم ينجح والناس عم تعطيه. ليش؟ لانه عم يشوف عم يقدم له شيء عم ينطربه. الشيخ شو عم يعطيه هون؟ درس اخلاق النبوة، ما تقل القراءة لحتى انت تتخلق فيها، تمثل النبي في اخلاقك في حكمتك في التدرج في الامور شيئا. النبي لما قولوا لا اله الا الله تملك بها تفتح بها الفرس والروم، بس لا اله الا الله محمد رسول الله، وهي معناته انه يرتبط بالنبي عليه الصلاة والسلام. فأراد أن ينسحب، قال له كبرت وضعف رأيك، فأراد أن ينسحب من الجيش، فقال مالك والناس مالوا إلى رأي دريد ابن الصمة، فقال مالك والله لا تطيعنني يا معشر هوات أو لأتكئن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري. هون اشتغلت العواطف، رجل عم يحكي بالمنطق بالعقل بالإقناع، لا بحط السيف ببطني بطالعه من ظهري، يمكن تطيعوني وتعصوا العقل تطيعوا الهوى، امام النتيجه ما بتطلع راسي. فقال دريد يا معشر هواد ان هذا فاضحكم في اعراضكم واولادكم وممكن منكم عدوكم. هذا العاقل يا ابني، والعقل الذي يرى الاشياء قبل وقوعها، يراها في ساحة العقل قبل أن يراها على ساحة الأرض، ولما في عقل بيشوف الأهواء، بيشوف النصر وما في نصر، بيشوف الغلبة وما في غلبة، بده يقع في البئر في نهاية الأمر. وسيمكن منكم عدوكم ويترككم ويلحق بحصن ثقيف فانصرفوا واتركوه فأبوا. ثم وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم اجتماعهم وتحزبهم فأجمع على الخروج إليهم، وكان خروجه من مكة يوم السبت لست خلون من شوال. بعد شوال كم يوم؟ 6 أيام. وكان معه 12,000، 10,000 الذين جاءوا معه من المدينة لفتح مكة، و2,000 من الذين أسلموا في فتح مكة وهم الطلقاء، وهم الطلقاء. وكان قد استقرض من نفر من قريش مالا، أخذ من بعضهم 50,000 درهم، ومن واحد آخر 40,000، ومن آخر 40,000، حتى ينفقوا على إيش؟ على الجيش. ثم وفاها لهم من غنيمة هوازن، وقال: إنما جزاء السلف الحمد والأداء. إذا واحد دينك دينة وصار وقتها، شو جزاء المعروف؟ عاد تسلعن عليه، ما هي؟ وتقول له ما في معي، وتقول له أخي وشو صار وانت مأدي، بسبه كمان. ولا يكتر خيره وبتهرب منه، ولما بتاخذ الدين ما بتفكر بالأداء التفكير الحقيقي، بتتبهنك بالمصروف، بتتصرف بأموال الناس بشكل تعرض هذا المال للمضيعة. هي أمانة يا أبي، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. كان شيخنا وقت يصير ظروف يستدين، لحمتنا كانت أكثر شيء 3.5، اللي يا ابني وإيتين ونص، وإيتين يا سيدي، اللي يا ابني هذا أموال الناس. أنا مرت علي ظروف كثير كنت أستدين من الإخوان، أكتب لهم وأقول لهم قبل ما بدخل الدين بشهر بلغوني، فكنت أعمل احتياط في الوقت المحدد حتى هيئ المال، فأقدر بركي ما نجحت في الوسيلة الأولى، هيئ وسيلة ثانية، خط ثاني احتياط. الجيش يقدر بركي انهزم، بيعمل خط احتياط ثاني وراء الجيش حتى الخط الثاني يدافع، وبيعمل خط ثالث. فأعمل 3 وسائل لأداء الدين. ومين منكم هذي انتو معي فوق الأولاد البرار؟ إنما جزاء السلف يعني الدين الحمد والأداء. فلا حمد تحكي عليه، ما هي؟ وبتنتقده ليش؟ لأنه قضى حاجتك، عمل معك معروف، وآثرك على نفسه، ماله تعبان فيه، هل كان فيه؟ الله لا يعطي العافية. ومنسبه ومنبهدله ومنعزبه ومنجرجره، وروح اشتكي عليه، وسلمك بيته، سلمك بيته واخذ منك وعد انه امتى ما بيحتاج البيت تسلمه اياه، روح دبر لي بيت. هذا حكي، هذا حكي الاسلام؟ انت مسلم؟ انت مؤمن؟ وين والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون؟ هي اكل الديب، تعرفوا هي تبع اكل الديب تعرفها؟ قال واحد شيخ راع على قبيلة عرب، وعمل ما عمل يحفظهم الفاتحة عبثا يحاول، فكر بعدين ليصلوا لفاتحة. بعدين فكر اجى لباله الله ألهبه، قال لهم بكرة كل واحد منكم يجيب 7 غنمات. اجوا قال لهم هاي الحمراء اسمها بسم الله الرحمن الرحيم. شو اسمها؟ كلنا قالوا بسم الله الرحمن الرحيم، وهي الحمد لله رب العالمين، وهي الرحمن الرحيم، وهي مالك يوم الدين، وهي إياك نعبد وإياك نستعين. فأطلق على كل غنمة آية من آيات الفاتحة، وهن بيعشقوا الغنم. أي كانت من حكمته درس نفسية البدوي. البدوي لك عامل على نفسيته. سمعوني سمعوا بالصلاة هيك بتقروا، طلعي صلاتهم مضبوطة. مع شهرين ثلاثة حب يفحص الموضوع شو، جاب واحد منه قال لي سمعني أشوف، قال لي بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين ولا الضالين أنت. قال لي لك وين؟ الحمد لله رب العالمين. قال لي والله يا شيخ أكل الديب. والرحمن الرحيم؟ قال لي والله يا شيخ جاء لضيف ذبحناها له. واهدنا الصراط المستقيم. قال والله يا شيخ دعس الطنبور. وين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون؟ والله أكل الدين. إن هذا الكتاب والسنة إنما جزاء السلف الحمد والوفاء. وين السنة؟ والله دعتها الطنبور والمسبحة. وقد يكون كمان ذبحي وجبها، لا تأخذوني يا ابني. العلم والدين عمل وسلوك مع الخلق وقلب وذكر وتوجه وإخلاص وصدق وحضور وخشية وحب وتفاني مع الله عز وجل في الباطن. هي لحالة بتصير يا ابني، لحتى تقرأ الكلمة على لسانك قبل تصير عارف. طيب شلون لحتى الكلمة تصير عمل فيك وخلق وملكة في النفس؟ أنو أصعب؟ أنو أهم؟ أنو أقدس؟ أي مسكين طالب بعد الحكمة. واستعار النبي سلاحا من صفوان ابن أمية فقال أعرنا سلاحك نلقى به عدونا غدا. فقال أغصبا يا محمد؟ أتأخذه بالقوة؟ هلا حاكم تطلب مني الطلب هذا بقوة الحكم لما بالمعاملة الأخلاقية الحسنة وكتستغل الحكم وما تسأل عني؟ قال لا، بل عارية وهي مضمونة، إذا تلفت ضاعت كمان أنا مسؤول. مع أنه بمذهب الشافعي العارية لا تضمن إلا إذا تعدى المستعير في استعمالها. يعني إذا استعار الواحد دابة لحتى يحمل كيس قمح عليها، إذا حملها كيسين وتلفت يضمن. إذا عرقانة وما روضها حتى ينشف عرقها وحطها محل دافي عرضها للبلد وتلفت بيضمنها. إخوان النبي ما شرط الشرط، قال له بل عارية وهي مضمونة حتى نؤديها إليك. فقال ليس بهذا بأس، فأعطاه 100 درهم. إيه معروف، الله يبارك فيه. فأعطاه، فالنبي هون عم يستعين بكافر، عم يستعين بسلاح الكفرة. بجوز؟ إيه بده بجوز وما بجوز هون؟ إيه ما بده سؤال وجواب. وفي رواية ب400 درع. و3000 رمح. واستعار من غيره وقال لمن استعار منه: كأني أنظر إلى رماحك هذه تقصف ظهور المشركين. النبي كان يتحبب إلى المشركين، يتودد إليهم، يستعين بهم، يتألفهم بالمال، بالجمال، بالعطاء، بالمعنويات. من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. هذا ما من الفقه في الدين، هذا شو اسمه لك؟ والله ما شيخنا الله يرحمه ويرضى عنه يجون عنا كل خير، لما نقرأ السيرة هذا سلطة. خرجنا يمشينا على غير وهن رجاء الغنائم. النبي انتصر، بفكرهم كمان بهالروحة بدون ينتصر، بدون يصير الغنائم، بدون ايش يصير لهم يعني. اذا ما اكل يزفر ايده. واستعمل على مكة عتاب ابن اسيد، وترك معه معاذ ابن جبل يعلم الناس الاحكام والشرائع، مع الحكم في العلم، مع الحكم في التربية والتزكية والاخلاق. الحكم العربي النبوي اللي وحد العرب واعز العرب، مع الحكم. وترك معهم معاذا يعلم الناس الاحكام والشرائع. وخرج معه بعض المشركين من الذين لم يسلموا ايضا. ولبس درعين والمغفر، وركب بغلته البيضاء. ما ركب فرس اللي تهرب، البغلة ما بتهرب، وإذا هربت مين ما كان بيلحقها، معناته يركب شيء للصمود والتحدي. ما دولة دول الصمود والتحدي هاي، النبي عليه الصلاة والسلام هاي الصمود وإيش والتحدي. واسمها دلدل، واسمها دلدل. وأرسل مالك بن عوف رئيس المشركين 3 جواسيس إلى جيش النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رجعوا وقد ملئت قلوبهم من الفزع تكاد أن تتفرق أوصالهم، عظام راح تتفكفك من بعض البعض من الخوف، فقال: أفل لكم، ويلكم، ما شأنكم؟ قالوا: رأينا رجالا بيضا على خيل بلق، فوالله ما تماسكنا أن أصابنا ما ترى. ما عم نحسب البردية عم تدق فيهم، راح عظامهم تفرط عن بعض البعض. وإن أطعتنا رجعت بقومك. فقال: أفل لكم، بل أنتم أجبن القوم. وحبسهم عنده خوفا أن يشيع ذلك في جيشه. ولم يصرفوا ذلك عن قتال رسول الله، ومضى على ما يريد. وأرسل النبي جاسوسا إليهم في استخبارات، في توكلنا على الله بس، لا تعرف عدوك وقوته، مراكز الضعف فيه، من أين يؤتى. فأخبر النبي بأن مالكا يقول لأصحابه إن محمدا لم يقاتل قوما قط قبل هذه المرة، وإنما كان يلقى قوما أغمار، أغمارا لا علم لهم بالحرب فينتصر عليهم. وسمع شو عم يحكي. وغدا ستلقونه في رواية ب20,000 سيف. واحملوا حملة رجل واحدة، واعلموا أن الغلبة لمن حمل أولا. واجتمعت حوله هوازن عن بكرة أبيهم، نسائهم ونعمهم وشاههم. هذا الجاسوس عم يحكي للنبي. فتبسم النبي وقال: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله تعالى. فقال رجل من المسلمين: لن نغلب اليوم عن قلة. الحمد لله المرة عاد اكترنا وما عاد من غلب الإقلال. فشقت كلمته على رسول الله، والله أنزل بعدين: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. وكان من إعداد مالك قائد هوازن، عمل كمين، كان المحل مثل وادي فسيح. في شعاب الوادي ومضايقه، وذلك بتوجيه دريد ابن الصمة، فقال: اجعل كمينا يكون لك عونا، ان حمل القوم عليك، اذا هجموا عليك بيجي الكمين من وراهم، اجعلوهم بين جيشينكم، وكررت عليهم انت بمن معك، وان كانت الحملة لك، اذا انت المنتصر، لم يفلت من القوم احد. وصار الهجوم، والنبي داخل بهالوادي كله شعاب وذن كاملين، وكان مثل الوقت يعني بعد الصبح بقليل. قال: فلما حملنا عليهم انكشفوا، انهزموا، فاقبضنا على الغنائم. هي الغلطة الثانية بعد غلطة أحد. الغنائم لما تنتهي المعركة نهائيا، اما لسه بنص المعركة نشتغل بالغنائم، وهي اللي هزمت المسلمين وبدأ تراجعهم في بواتيه في معركة فرنسا. لو كان في فقهاء لمعركة احد ومعركة حنين ما بتتكرر المأساة، وين؟ في بواتية فرنسا. مين بده يفقه؟ الشيخ الفقه؟ ما فقه القرآن؟ ما فقه يا ابني؟ فقيه واحد لزمن النبي اشد على الشيطان، اشد لفقيه واحد اشد على الشيطان من الف عابد. الفقيه يعني اللي بقاري باجوري وإعانة الطالبين زمان النبي. شو كان الفقه؟ فقه القرآن، فقه حياة النبي وأعماله وهندسه في بناء الإسلام. هلأ يا ابني لازم قريت في بعض الكتب الحديثة بأمريكا بقول بظرف 30 سنة ألف 300 كتاب في سيرة المسيح ب30 سنة. إن إحنا العرب كنا بهال50 سنة كم سيرة ألفت في حياة النبي؟ وسيدنا عيسى هناك رجل دولة، قال: دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، من ضرب على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر. شو بدك؟ أما سيدنا محمد النبي العربي، أي رجل النبوة ورجل الدولة. فالمسلم بده يفقه الدين والدولة، واذا كان فقيه شلون النبي عليه الصلاة والسلام بدأ عمله؟ عم يستعين بالمشركين، منافق بيعرفه كافر من وسط قلبه، عم ياخذه معه، عم يدخله بالجيش، عم يستشيره في امره، عم يعمل له المكانة، عم يعطيه العطاءات. ايه بيجي الشيخ لمسلم يقول لا اله الا الله محمد رسول الله، بيجي ايش بيختاره؟ هذا فقه لما جهل هذا علم لما جهل، دين لما هذا فقد الدين لما قلت الدين. سفك الدم الحرام يا ابني بشغلي ما هينه، سفك الدم الحرام. الله قال ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، إذا قال لك السلام عليكم خلاص هذا القرآن، إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله لا، لك شيخ بدأن إمام جامع عم يصلي الجمعة خطب خطيب الجمعة اذبحه. هذا جهل، يا ريت جهل، هذا أجهل الجهل، وباسم الدين هون المصيبة كمان، لو باسمه يعني بيتحمل وزره، لكن باسم الإسلام باسم الدين شوه الدين، شوه الإسلام، صار الناس ينظر للدين نظرة سيئة، ما بيعرفوا كمان الدين. هذا أركان في واحد متجوز سنتين، واحدة عجوز اختيارة واحدة شابة، وهو دقنه نص أبيض ونص أسود، فكان الصبية دائما رفقاتها يعيوها إلى جوزة اختيار، والاختيار دائما تخاف من جوزها إلا أنت عجوز، يعني لأنه لسه هو فيه بيوشه إيش سواد شعر أسود، فلما يكون عند الاختيار تخليه هو نايم تنتف له الشعر الأسود لحتى ما يشوف حاله عليها أنه أنا شاب وأنت اختيارها، ويروح لعند الصبية وهي نايمة هو نايم الصبية لحتى رفقاتها ما يعيرها جوزة اختيار عجوز شو تنتف له شعره الأبيض، واحدة اسمها حانة واحدة اسمها مانا، في يوم من الأيام عم تناوي على حانة بالمراية وشاف لا في أبيض ولا في أسود، فقال كلمة المشهورة قال بين حانة ومانا راحت الحانة. كمان باسم الدين روحوا الدين يا ابني، باسم الدين هذا الجهل، هذا عدم الكفاءة، مثل طيار تعلم الطيران يعلي، علموه انه يطيب الطيارة لفوق، يعلموني شلون تنزل، قال اخي هي ما بدها تعليم، متى ما خلصوا البنزينات تنزل لحالها، كان تتعلم لحالها بدك سنتين عشان تتعلم الهبوط، صدق. فركب الطيارة طلع فيها من المطار تبعنا حتى صارت فوق السحاب، وصلت لجدة اخي وصل لنزل، انا اخي ما خلصوا البنزينات، انا ماني متعلم النزول، قالوا لي متى ما خلصوا البنزينات تنزل لحالها، شو تنزل لحالها؟ خلاص ما بيعرف. فلما خلصوا البنزينات وين كان هو؟ فوق البحر، نزل وقال له بتنزل بسرعة ما مثل ما تنزل بالمطار، لحظة واحدة بصيروا في القاع يقتل الأبدان، ونصف عالم يقتل الإيمان والإسلام، شو ابني؟ ويقتل الأديان. قال فأقبضنا على الغنائم طلع عاد، فاستقبلونا بالسهام مثل المطر، قال وخرجت الكمائن من مضيق الوادي فحملوا حملة فانهزم المسلمون، فانهزم المسلمون، وأول المنهزمين كانوا الطلقاء، يعني ما المهم الجندي يكون معه سيف معه دبابة، يكون في معه عقيدة، في معه إيمان، في معه مبدأ، في معه روح الاستشهاد، فهذول الطلقاء لساعتهم رايحين مع النبي مؤلفة قلوبهم، بس ما دخل الإيمان في القلب، ولم يصمد مع النبي ثقيل 12 وقيل 80 وقيل 70 وأكبر عدد قيل إنه اللي صمدوا من 12,300. وكان العباس آخذا بلجام بغلته يكفها أن تتقدم، وعمر بن الخطاب آخذا باللجام عن فرسي أقاتل عن رسول الله والله يعلم أني أريد الموت دونه. وكان قد أسلم في مكة، كان من الطلقاء، لكن الدم والقربة وبركة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال العباس: يا رسول الله، أخوك وابن عمك فرض عنه، لأنه كان يؤذي النبي قبل الإسلام كثير. فقال: غفر الله له كل عداوة عادانيها. ثم التفت إلي وقال: يا أخي. قال: فقبلت رجله في الركاب. وكان النبي وهو صامد يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم قال للعباس: أعطني كفا من تراب. قال: فانبطحت بغلته حتى لصق بطنها في الأرض وتلاول التراب وهو راكب عليها. فأخذ كفا من تراب ورمى به جيش الكفرة وقال: شاهت الوجوه، الله يقبحها هذه الوجوه، حاميم لا ينصرون. قال: فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ الله عينيه من ذلك التراب. ولقد كنا نجد في صدورنا، بعض المشركين بعد ما أسلم كان يروي يقول: كنا نجد في صدورنا خفقا كوقع الحصى في الطاس. صار قلوب الكفار تخفق مثل إذا كان حصاية بحصى بطاسة وعم تحركها شلون بالطقطة، إيه صار قلبهم ببركة دعاء النبي. الجيش المادي لما أعجبتهم كثرتهم لخلق واحد منع النصر وحرموه، مع أنه كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وتتجافى جنوبهم عن المضاجع في صلاتهم خاشعون عن اللغو معرضون للزكاة فاعلون، بس أعجبتهم كثرتهم، لم نغلب اليوم عن قلة، الله حجب عنهم نصرهم. والنبي قائدهم في أحد هزموا، وكان النبي يفقد لأن خالفوا أمرا عسكريا، هن أمرا أخلاقيا وهناك أمرا عسكريا. إن إحنا كم مخالفة عم نخالف؟ كم مخالفة؟ بيطلع الشيخ يقول لي: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذا المؤمنين والنبي قائدهم، ولولا نصره بمعجزة خارقة للأسباب والعوائد وللهزيمة حصلت. ولو الله تخلى عن النبي الإسلام كان انتهى بهالمعركة. بعد جهد 20-23 سنة غلطة أخلاقية. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها، أي الأمير قال شو بيقولوا تبع السرعة التدخل السريع. الله نزل جيش التدخل، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمن، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، الله غفور رحيم. هذا ابني الشيخ ما لازم يفقه الناس بالقرآن، ونحن ما ونهيئ المسلمين لمعركة حنين مع اليهود، ما بعضنا البعض مع إسرائيل، ما بعضنا البعض مع الاستعمار، ما بعضنا البعض. فالنبي من السكارى، من شرابين العرى، من اللعابين الأمار، من عبادين الأصنام، شو يجعل منهم خير أمة أخرجت الناس. إيه انت شيخ الناس بيصلوا وبيصوموا، شيخ يعلم لو قاعد يبوزوا ايدك، شو لازم يطلع منهم؟ اذا مادة الخام اللي بزمن النبي هيك كانت وهيك النبي صنعها، فانت مادة الخام اللي عندك احسن. هلا اذا كان من الغرابلة طالعنا برغل منيح، شلنا البحر، شلنا الزيوان، شفنا شلنا المسوسة وطحنهم. اذا جاب لك واحد امخ خوراني منقى بالحبة، شو بده يطلع البرغل تبعه؟ يا شيخي كمان الشيخ ما بلومه كل اللوم، لك انا عم بحكيكم لكم انتوا اللي هون لحتى تنتبهوا. الشيخ ما تعلم، تعليمه نائس يا ابن مسكين. ظلموا لما علموه، ظلموا لما مشيخوه، ظلم في الحالة. مع ذلك الشيخ لو كان مهما كان، اذا واحد منكم يعرف يوجه الشيخ بكل ادب بكل لطف بكل رقة، ولو كان عالم يعمل حالة بين ايديه طالب شوية شوية ويوجه المسلمين نحو تكريمه وبره وخدمته ومعرفة حقه، ولو ما في شيء الا انه حاططنا اللفة على راسه، هذا لازم نحطه بسواد عيوننا. ما بكفي انه حامل لنا البيرة يا ابني، البيرة عصاية القرآن، انه بتمثل الدولة، كل الوزراء ورجال الدولة ورئيس الجمهورية بفز، احسبوا هذا رمز الاسلام، كرمه لا تمشي قدامه، عصمه وقت الاعياد، عايده خذ له هدايا. لك تعلموا من العالم ابني، النصارى الكنيسة عامة ضريبة شهرية على كل مسيحي بيقدمها للكنيسة. المسلم اذا شاف واحد جاب شيء للشيخ كأنه الشيخ عامل اشكار او ناهب نهب او نشتري او صار له شيء سرقة، هذا بدنا بجوز ما بجوز؟ وهذا هذا عم يخربوا الاسلام. لازم يكون بالتوراة النصوص المتعددة انه اذا ذبحت ذبيحتك الذراع بعتها للكاهن، واذا قطفت ثمارك باكورة الثمار تبعتها للكاهن. يعني اول ما بتحوش باسمه تبعتها لمين؟ للخاخام. واذا حصدت زرعات اول الامحات الظلام تبعتهم لمين؟ للكاهن. المسلمين شو بيعملوا مع الشيخ؟ اول المسبات الشيخ، واول مين بيحكوا عليه؟ اللي بيحكوا على الامرجي، على الحشاش، واحد عامل بار، فاسق، لوطي، الحكي على مين؟ اول المسبات واول البهدلات واول الاذى واول العدوان واول الظلم على مين؟ على الشيخ. والله مغفر للمؤمنين والمؤمنات هذول، والمسلمين والمسلمات هذول. زاهر كان من اصحاب رسول الله، كان اول ما ينزل شيء في الباديه الزبده العسل الخواريف يجيبها للنبي، فيقول زاهر باديتنا ونحن حاضرته. سيدنا أبو بكر أنفق كل ماله على رسول الله. كل الأمم اليهود النصارى الضريبة شهرية بالمية 8 إلى 12 من الدخل الشهري اللي يقدمه للكنيسة إجباري. ولما الخوري بيزوره لعزاء أو لفرح أو لعيد أو لعيادة أو لأي مناسبة إلى رسم مقرر حد أدنى. الشيخ لو راح لعنده 100 مرة كنت بحياة شيخنا الله يرحمه أقرأ موارد المورد حمله ساعة ونص قطعة مبحوه. ففي منهم لما خلص إيه الله يسلمك تملك إيه والله شيخ أحمد ما شاء الله شحرور إيه الله يطولنا عمره وينقر بوجه ثقيل وجزاكم الله خيرا. إيه وأنا لساعتي مراهق يعني بينكسر خاطر الواحد بأول عمره. فالله يرحمه شيخنا المقدس روحه بعد ما تم أنا وياي اللي عفوك شيء لا ايه هو الوالد يطالع لي من كيسه ضعف ما يتوقع انه يعفوني. هذا تقوية لي معنوية طالب العلم يا ابني. فطالب العلم اذا تصهر طالب علم ايه يجي المسلمين يقبلوا عليه يأمنوا له راتب شي 5000 ليرة هذول ما بيكفوا 10000 اقل شيء. احسن بيت احسن العرايس يشتروا له احسن السيارة يأمنوا له خادم هذا اللهم انصر الاسلام والمسلمين. واذا كان اللي عنده 60 والله بنجربها بإذن الشيخ هذا اطعب ابنه. اخي والله انا اشتريت موز ما جربته ايه والله انا شايف ابن الشيخ رايحة ايه ابن الثاني قطع ابن الثاني ثاني اخر سكينة مطبخ يا اخي الشيخ ما له اذن بيش من جري قال مخارع. فهذا ما من الفقه في الدين نفقه الناس بحق الشيخ. المصيبة تعالوا شوفوا شو عم يبوسوا ايده يخرب بيته. لك قال حتى من الموت لم اخلو من الحسد. لك 100,000 بوسة ايد احسن منها صندوق كبريت. اعكوا هلا روم عم بيع عم سبحه خص عم سبحه ونقروا 15 بوسة. لك شو هالدجال وين مصاري له هاي عطيتها 15 بوسة ايد اللي روح شو عم تحكي علي دجال منافق كان حرام. قلت له كان عم يدجل على الشيخ تعبه وجهده وعناءه وحياته وشبابه. لكن يا ابني هي انا عم بحكي لكم انا غني عنكم جميعا بفضل الله غيري صعب الشيخ ابراهيم يحكيها متى ما كان بيقولوا مادي. اما المسبحات ما مادي وبياع القماش المجلهات ما مادي والساعات ما مادي والمهندس تعبه والطبيب تعبه النجار تعبه اما الشيخ تعبه مادي حقه مادي. ورثة الانبياء لك النبي شو معنى ورثة الانبياء؟ ما النبي عم يوصي بالعلماء؟ هلا شو اسم الاستاذ؟ الشيخ احمد. الشيخ احمد نازلك بالله لو رئيس وزراء او رئيس جمهورية او النبي اعطاك شيء جدي وقال لك توصالي فيه بزمتك بعد 6 أشهر هذا الجدي شو بصير؟ بصير التيسين وصية النبي يا اخي. ولو اعطاك عجل يمكن 6 أشهر بصير طول عن طائم. طيب النبي عم يوصي بالعالم هذا ابني مما قرض العلم. انا غني والزكاة علي حرام واخرج الزكاة والله طامرني طمر انا مالي بحج. لكن مرادي عم وصيكم بطلاب العلم. طالب العلم كرموه عظموه ما بس ببوسة الايد بكل شيء شجعوه. اذا ما عم يدرس لو غلط، لو أخطأ، لو كونوا ابني متعاونين، هيك يقوم شأن الدين. أما إذا غلط غلطة من جرسه، وإذا ما غلط نخلق له 50 غلطة، مثل حكاية قصة حمد. قال هذا حمد كان أمير عرب، في نشر ظاهر هذاك النهار ما صلى ولا زبون، سورة حميدية، شاف بدوي ولابس عباية أصاب، قال له عالي والله، سلم عليه، قال له أهلا بالأمير حمد. قال له يا أخوي أنا مالي حمد. قال له شلون ابن حمد ابن الأمير حمد؟ قال له مالي حمد. قال له شلون مرت الأمير حمد؟ قال له مالي حمد. أم الأمير حمد؟ قال له أنت معزوم أمير حمد على ضيافتي على هذا، على مطعم الأمراء، تفضل. شلون مرت الأمير حمد؟ قال له بخير. أم الأمير حمد لما في غداء هاتوا جاج، هاتوا أوزي، هاتوا فخذة، هاتوا هاتوا بقلاوة، هاتوا حلويات، هاتوا فواكه، هاتوا قهوة، هاتوا شاي. قال له نشتري. قال على كل حال أمن الغداء، فبده ينصرف حسب الخطة المرسومة. قال له ما بتشرب نرجيلة؟ ماذا ما بعد لا النرجيلة ولا المرجيلة. قال له ايه؟ طلع هذا تبع المطعم، قال له وين؟ قال له والله الأمير، هذا أمير حمد أمير طيب، بده أرجيلة. قال له هذا تاخذ منه ولا شيء 1000 ليرة. طبعا المطعم هذا طلع لبرا ويا إيدكم، أنا استنى الأرجيلة والظهر والمطعم معجوق، ما اجت أرجيلة والطاولة بده يا لجولة. اجا تبع المطعم، يلا قوم. قال له أرجيلة؟ شو أرجيلة؟ شو عندنا قهوة؟ نحن طالعوا عند الدفتر عند الحساب. اجا هذا بيطلع له، وين طالع؟ طلع عليه 500 ليرة. قال شو 500 ليرة؟ قال له انا ضيف، انا معزوم. هذا شو معزوم؟ ما معزوم، ضيف ما ضيف. اخذ العباية من كتابه ونفضه باجره بوكس، جابه من سورة حميدية، صلي على عباية. شو صار يقول؟ يقول قلت له انا مالي حمد. يقول لا انت حمد يا اخوي، والله مالي حمد. يقول لا انت حمد، رايت العباية. فالشيخ مسكين ما عامل شيء، لا عامل شيء، ما في هيك حال المسلمين. لذلك يا ابني، وين المؤمنون في تواددهم، في توادهم، تراحمهم، كمثل الجسد الواحد، وين هي؟ وين يا ابني؟ انما المؤمنون اخوة، وين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، وين يا ابني؟ الفقه في الدين يا ابني، الحكمة في الدين، نعامل الناس بحسب اقدارهم. النبي عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه على المشركين، احموني حتى ابلغ رسالة ربي. الاسلام المكي انتشر بحماية مين؟ بحماية ابي طالب. ومذهب اهل السنة انه القول بايمانه ضعيف، عند اهل التصوف بيحكموا بايمانه، عند الشيعة ايمانه قطعي، وهذا اللي بيسرنا. والحقيقة عند الله ما بتغير، اذا كان مؤمن لو في 50 قول الحقيقة قولا واحدا. الشاهد، ولما مات ابو طالب ما حسن اللي يبلغ الدعوة، راح يقتلوه، راح للطائف رجموه، رجع لأهل مكة اتآمروا عليه حتى هرب واختبأ في الغار وخرج من مكة مطاردا. فلذلك يا ابني، اذا بيصير اسلام بلا حكمة ما بيصير، بلا علم ما بيصير، بلا مدرسة حراء ما بيصير، بلا هجرة وصحبة ما بيصير. الهجرة شو كان حكمها؟ فرض. الهجرة شو معنى الهجرة؟ وتروح الى النبي، يعني الى المعلم، الى المربي، الى المرشد، ليعلمك الكتابة والحكمة ويزكيك. فالعالم بيصير عالم ما لما بيتعلم القرآن والحكمة ويتزكى، لا، قد أفلح من تزكى، في تزكى وفي يزكي. في تزكى كان بعض العارفين بالله يقول أنا صيرف الأولياء أحق الأولياء على محكي، فمنهم بهرج لا خير فيه ومنهم من أزكيه ومثلي من يزكي. الدكتور مدحت شيخ الأرض كان وزير الملك عبد العزيز وسفيره ومستشاره، فبيحكي لي لما تعرف على شيخنا راح شيخنا لعنده يداوي له عينه، قال له بدك عملية لجفونة، قال له لما انت بتعمل لي عملية لجفوني انا بعمل لك عملية لقلبك. فبيقول لي الدكتور مدحت لما بيذكر شيخنا صار له متوفي 50 سنة بيبكي كالاطفال. قال لي انا باطنا استخفيت بكلامه، شو عملية بقلبك؟ قال لي لما خلصت طابوا عيونه قال لي تعال اعمل لك عملية. قال لي شو عملية يا شيخي؟ قال لي انت تعال قرب قرب، قال لي راجع على ركابك هات ايدك باعه. قال لي بالبيعة وتوجه الشيخ الى قلبي شغل قلب الدكتور بذكر الله. هي الهجرات، هي الصح. كان بعدين يخلو ويعتكف مع شيخنا في رمضان، كان شيخنا يعتكف بجامع ابو النور رمضانا كاملا، كان الدكتور يترك عيادته يترك كل شيء ويعتكف مع الشيخ رمضانا رمضانا كاملا. هاي ابني التزكية. العلم لما بصير عندك علوم القرآن، القرآن ما فرطنا في الكتاب من شيء، فيبدأ من اصلاح الفرد وتزكيته وتعليمه وبالحكمة والموعظة الحسنة، حتى ينقلب عمر بن الخطاب اللي كان صنو لأبي جهل صار لو كان بعدي نبي لكان عمر. فطالب العلم ابني لا تيأسوا، والإسلام إن شاء الله الله عز وجل يعيد له مجده، بس يعود إليه رجله بأوروبا ابني. والله العظيم الأوروبي شيوعي غير شيوعي ما بيتحمل أكثر من جلسة. أنا مريت بجنيف فينا بعض إخواننا من السويسريين، الدكتور مدحت أنا حبيت زوره صلة لشيخنا، يعني بلغ من العمر حول أكثر من 85 سنة، فإخواننا نزلني بالأوتيل هن إلا بدنا ينزلوني في بيوتهم، بيوت القصور، نسائهم ثيابا الى الرسغين، شعرة ما بتبين في جنيف، الذكر والاوراد، النساء منهم بيعرفوا 4-5 لغات 6 لغات، عم يتعلموا اللغة العربية الان، مر بعضهم علي من جمعتين ثلاث من جمعة رايحين الباكستان لحتى يشتروا كتب التصوف المكتوبة باللغة الانجليزية، باكستان لانه لغتهم انجليزية. فالعالم مهيئ للإسلام، العالم مهيئ، أوروبا مهيئة. حتى البيان المشترك اللي بالحوار الإسلامي المسيحي 20 من كبار أساقفة أوروبا بمثلوا 6 دول نطلع ببيان مشترك متفقا عليه، بأن اتفقنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله وعيسى رسول الله. يا ابني هي ما شغل شغلي، هي عظمة الإسلام، هي بركة النبي عليه الصلاة والسلام. أنا حطوني بين النعال تبعكم. هون ابني الناس بخير، والله بيجي يسمع الواحد جلسة واحدة بس، كن يا ابني الله يرزقنا الإخلاص في العمل ولا يجعل لنفوسنا حظ ولا هوى في أعمالنا، يكون دائما دافعنا إلهي أنت مقصودي ورضاك. ولابد تصير طيار، بدك طيار معلم طيران، صيدلي بدك معلم، نجار بدك معلم نجارة. وكل مسلم وكل مسلمة ما شرط يكون له لفة وجبة وشيخ ودقن، لا، كل مسلم لازم يتعلم الكتاب والحكمة ويتزكى. فعلم الكتاب بده فقيه الكتاب، فقيه القرآن. والحكمة بده الحكيم، والتزكية علم التزكية صار قليل في المجتمع الإسلامي. كان أهل التصوف الله يرضى عنهم قائمين، هذول صاروا من النذرة بمكان. العلوم صار لمدارس، التصوف ما صار لمدارس. المسلمين في إيران، شو سر ارتباط الشعب بإيران بمشايخه؟ في الدراسة الصوفية والتربية الصوفية مع الدراسة العلمية أخلاقا وأورادا. هذا كله عم بحكي لكم عن دراسة وعن اطلاع وعن ممارسة. إيه طالب العلم بيعطوه البرنامج، نحو صلاة فقه توحيد كذا من إيش إلى آخره. أما التربية الأخلاقية ما لها برنامج. التربية الروحية مقام الإحسان، لكن يعني أنت بدك تقول إسلامك في الدرجة العليا في مقام الإحسان. إيه الله يهيئ الأسباب يا أبي، ودائما الضرع إلى الله، أكثر من الدعاء والتضرع والتذلل إلى الله. الله يهيئ لنا الأسباب، ونحن ما نملك مهما كان قليل. أنت عليك أفرأيتم ما تحرثون، لكن تحسن تفرق الحب والنوى وطالع للنوايا نخلة، لكن تحسن تحط النوايا بالحوض وتسقيها كل جمعة. إذا فنيت عن النوايا وعن اسمها وجسمها وجودها، إذا فنيت بتصير نخلة، وإذا بتحافظ على اسمها وجسمها ورسمها حافظ بالتم تركة جبالي. الله يوفقنا يا أبي، الله يوفقنا ويفرج عن المسلمين أجمعين، ويغفر لنا ويلهمنا رشدنا، ويوفق حكامنا وحكام المسلمين، يلهمنا وإياهم الصواب، ويرينا عزة الإسلام والمسلمين، ويغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ويثبت أقدامنا وينصرنا على أنفسنا وعلى أعدائنا، والحمد لله رب العالمين.